السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا ان شاء الله يا جماعة الاجتماع بتاعنا اجتماع سريع، احنا بس هنتكلم على يحصل بكرة ان شاء الله بإذن الله. احنا غالبا باغلب الناس الاخوات ارائهم ان احنا منفتحش الورشة بكرة، منفتحش استقبال اخوات جداد بكرة. هل الناس بالاخوات، مش فاكرة مع الاخوة دلوقتي، الاخوات مجمعين على الكلام ده ولا في حد عنده رأي تاني؟ هل في حد من الاخوات مستعد يستقبل اخوات جديدة؟ ما هو مفيش مشرفات جداد، احنا مفيش دلوقتي مشرفات ورش جداد. فهل احنا لو توفر ممكن نفتح؟ بس طبعا مفيش حد يتوفر النهارده ويمسك ورشه بكره، ما ينفعش. ماشي، فاحنا دلوقتي لو في المستقبل يبقى في مشرفات جدد ممكن نفتح وقتها الورشه، لكن دلوقتي احنا الموجودين معانا 7 اخوات، كل اخت ماسكه في بتتراوح بين 7، في ورشتين فيهم 6، والباقيين من 7 ل 14. يعني في عندنا ورشتين 7، ورشه 8، ورشتين 6، ورشه 14. تمام، وبالتالي ده ما يسمحش ان اي حد يزود عن كده، ما يسمحش ان اي حد يزود عن كده. تمام يا جماعة. طيب بالنسبة للاخوات ان شاء الله، احنا دلوقتي في عندنا ورشتين فيهم 6 اخوات، اللي هم الورشة الخاصة بالاخت وفاء جلاد، والورشة الخاصة بالاخت ام حمزة، وكمان في ورشة تانية اللي هي الخاصة بالاخت محبة القراءات، هي بتقول ان في معاها بس 4 فقط هم المنتظمين. يعني احنا دلوقتي كده عندنا بكرة ممكن ناخد 2 في ورشة الاخت وفاء، وواحدة في ورشة الاخت ام حمزة، و3 في ورشة الاخت محبة القراءات. تمام، بحيث ان هم يكملوا 7. لا، ما احنا هناخد اهو، ما انا قلت احنا هناخد 2 و1 و3، يبقى كام؟ يبقى 6. ان في اخت جت معاك امبارح هيبقوا 7 كمان، يعني احنا كده مش فتح معانا حد خالص. طيب مفيش مشكله، احنا يعني ايه احنا دلوقتي الاخت محبه القراءات لو فعلا لسه معاها بس 4 هنكملها 3 تانيين. ان ما كانش الاخوات اللي بكره يا جماعه، بعد اذن حضراتكم، يعني الاخوات طبعا كلهم، احنا يا ريت بس الاجتماع بتاعكم بكره مع الاخوات اللي معاكم في الورش. اهلا شيخ مهيب، اهلا بيك يا حبيبي، وعليكم السلام ورحمه الله. الاخوات يا جماعه اللي معاكم في الورش، يا ريت بعد اذنكم الاجتماع بتاعكم معاهم بكره. طبعا كده الاخت محيا مش موجوده، الاخت امال اخص كمان خرجت. طيب بالنسبه للاخوات اللي معاكم في الورش، حاولوا تعملوا اجتماع الورشه بتاعكم معاهم بدري، او ما يبقاش في اجتماع بكره اصلا خالص. ماشي، يعني لو تعملوا اجتماع مثلا، يكون مثلا الاجتماع مثلا من 8 من مثلا من 7:30 وقت صلاة العشاء، اعمل له اجتماع وقت صلاة العشاء، وقت ما العشاء بتصلي في المسجد، بحيث بعد ما صلاة العشاء يخلص النقل بتاعها، لما احنا نعلن عن استقبال الاخوة في الورش، ماشي، الاخوات اللي عايزين ينضموا للورش هناخد اساميهم وناخد السكاي بتاعهم. تمام، بحيث ان احنا لو توفر مكان في وسط الاسبوع ممكن ندخلهم في وسط الورش معنا، ونعرفهم برضك. احنا هنعرفهم النشاط بتاعنا الاسبوعي، ان احنا في درس يوم في اسماء اخوات كتير يوم اللي فات لسه ما لهمش مكان غير دلوقتي. شيء جميل جدا. طب احنا مش عارفين يا جماعه بعد اذنكم، يعني هل الاخوات اللي موجودين معاكم في الورش مفيش منهم حد ينفع يمسك ورشه؟ احنا عندنا الاخت العادل الغفور لغايه دلوقتي ما معاهاش ورشه خالص، يعني الاخت العادل الغفور اهيت معانا اهيت ما معاهاش ورشه خالص، ليه ما تاخدش 7 اخوات؟ طيب تاخد 7 اخوات حتى لو يتواصلوا مع بعض عليها. طب الاخت امال اقصى انت مع حضرتك كام واحده دلوقتي؟ مع حضرتك كام اخت اخد اساميهم قبل كده؟ ايا كان بقى، تواصل معاهم على الفيس او تواصل معاهم على حوالي 14. تمام، يعني لو اخت عادة كل مثلا اخد معاها مثلا 7، هنتكلم بس على الشغل بتاع بكره. لو الاخت عادة كل مثلا اخد معاها مثلا 7، ويتوزع مثلا اختين على الاخت محبة القراءات وعلى الاخت وفاء الجلاد، هيبقى احنا كده الموضوع خف شويه باذن الله. تمام، والباقيين بقى ناخد، واللي عايز ينضم بكره، انا ما اظنش ان في بكره عدد كبير هيخش ما يكونش جاب اسمه او دخل في ورشه، ان غالبا زوار الغرفه هم نفسهم تقريبا، خاصه ان احنا الدكتور حازم مش هيتكلم بكره، فمفيش حد متحمس انه ينضم. لو في حد كان عايز يخش من الاسبوع اللي فات وما كانش توفر له مكان، بعد اذنكم ناخد اسمه والسكايب بتاعه. تمام، ونخليه معانا. انا بس عايز اقولكم بس بعد اذنكم لو في حد عندكم الورش لو في حد عندكم من الورش متاح لي ان هو يمسك ورشه من الورش يا ريت نبدا ندخله معانا. يعني لو انتوا حاسين ان في حد من الاخوات اللي معاكم اسلوبها كويس مع الناس وعندها نصيب من العلم الشرعي وتعرف تقعد مع الاخوات كل يوم ماشي يا ريت ان احنا نبدا نخرج بقى من الورش نبدا نخرج من الورش اللي معانا ناس يمسكوا ورش ثانيه بالذات مع الاسابيع الجايه. يعني ممكن عادي اسبوع اسبوعين ثلاث اسابيع بس بعد كده لازم حد يبدا يمسك معانا يا جماعه. تمام ده بالنسبه للاخوات. بالنسبه للاخوه طبعا يعني ايه اخونا وليد ما دخلش للاسف وانا للاسف ما حدش اتصل بيه بس انا بعت له رساله يعني. طيب ده بالنسبه للاخوات احنا كده خلصنا. لو في حد فيكم عنده استفسار يكتبه احنا ان شاء الله بكره باذن الله يعني دكتور حازم هيخلص عادي جدا ما حدش فينا يتكلم في اي حاجه خالص مش هنتكلم خالص في اي حاجه هنكتب بس كده على الكتابه الانضمام لورش الاخوه الذهاب للرابط التالي اللي هو يكون رابط الغرفه الثانيه او اي احد الغرف يعني رابط احد الغرف ماشي وهما الاخوه هناك هيقسموا نفسهم. تمام بالنسبه للاخوات هنكتب الاخوات الراغبات ان هم يشتركوا في الورش يتواصلوا خاص مع مشرفات الغرفه هتكون بقى الاخت الله ناظري والاخت وفاء الجلاب والاخت امال الاقصى قاعدين تمام بحيث ان هم ياخدوا اسامي الاخوات والسكاي بتاعهم ويتواصلوا معاهم بعد كده لو في مكان فضل. الاجتماع احنا بنتكلم عن ايه اللي هنعمله بكره يا اخت ام حنين. اخونا محمد الشهاوي اخونا محمد الشهاوي دلوقتي انت معاك كام واحد منتظم لغايه دلوقتي؟ انت كان معاك 8 اول اسبوع معاك دلوقتي كام واحد منتظم فعليا؟ احنا نسبه التسرب من الاخوه الحمد لله بقت نسبه 90%. يعني احنا دلوقتي كان الاخوه كان معانا 18 واحد 18 ازاي؟ ده 8 و7 و5 20 واحد اول الاسبوع دلوقتي معانا 9 الحمد لله. طيب احنا دلوقتي باذن الله بالنسبه للاخوه احنا عندنا دلوقتي اماكن متاحه. انت الاخ محمد شوقي كان قال ان هو هيجيب اخ معاه ولكن لسه الاخ ده ما دخلش ولا مره وبالتالي مش هيكون مؤهل انه يمسك بكره. تمام احنا بكره ان شاء الله هنعمل ورشتين بكره باذن الله هنعمل ورشتين ورشه يكون فيها الاخ محمد الشهاوي ومعاه الاخ اللي معاه اللي هو كان مسؤول معاه هيبقى مع حضرتك يا اخ محمد السبعه نفسهم مش هنزود لهم حد او ممكن نزودهم ل 10 ممكن يزيدوا ل 10 لو انت لو انت مستعد انك تكمل لغايه 10 خلاص تمام. واخونا وليد الزناري ومعاه اخونا مهاب هيمسكوا مع بعض ورشه وبرضك هيكون فيه 10 يبقى احنا بكره ان شاء الله هنستقبل تقريبا حوالي 10 تقريبا هنبدا نقعد 10 باذن الله. لو في حد ملوش مكان احنا بكره ان شاء الله اول ما الاخوه يخشوا معاكم غرفه 2 باذن الله مش هنتعرف بقى هنقسمهم على طول نقول لهم يا جماعه في ورشتين شغالين دلوقتي ورشه هنا وورشه هنا ويخشوا على الورش على طول باذن الله. مهاب بردك الاخوه اللي معانا ما عدوش منتظمين مفيش غير واحد بس اللي منتظم. تمام طيب ده دلوقتي ده بالنسبه للكلام عن الشغل بتاع بكره. مش بس كان في ورقه ضايعه عليها بس ثواني كده. بكره مفيش اجتماعات بكره مفيش اجتماعات بكره الاخوات المشرفات فقط هيقعدوا مع الورشه بتاعتهم كل واحد يقعد مع الورشه بتاعته وهتجمعوا اسماء الاخوات اللي ما لهمش مكان. وبالنسبه للاخوه هيقعدوا مع الاخوه اللي عايزين يدخلوا معاهم ثم يبداوا معاهم بقى ورشه بكره هم الاخوه باذن الله. تمام طيب بالنسبه للاعمال اللي هيتعمل الاسبوع الجاي اول حاجه احنا بالنسبه لنا احنا كمشرف ورش التواصل ممكن يبقى على طريقه فيسبوك او هتمسك ورشه باي شكل يخلع عاده فيسبوك ياهو تليفون اي شكل ماشي. المهم يكون في تواصل يوم مع الاخوه والاخوات اللي معاك يعني الاخوه اللي مع الاخوه يعني والاخوات اللي مع الاخوات. تمام طيب بالنسبه للمشاريع هتعمل الاسبوع الجاي باذن الله اول حاجه بالنسبه لجدول العبادات هيكون زي ما هو مش هنزود عليه حاجه. تمام ان فعلا في ناس زودوا الجدول بمزاجهم وفي ناس الجدول يدوق مقضيه فاحنا هنسيب بردك الموضوع الاسبوع ده اجتهادي. تمام دي اول حاجه. بالنسبه للدرس يوم السبت هيكون في اجتماع لمشرفي الورش يوم السبت هيكون في اجتماع لمشرفي الورش تمام الساعه 11 بالليل. تمام بالنسبة للنشاطات بقى اللي هنعملها مع الناس اللي معانا بإذن الله في الورشة بإذن الله، أول حاجة إن هم يحضروا درس يوم الاثنين الساعة 10:30 إن شاء الله. تاني حاجة إن هم يحضروا طبعا درس الشيخ أحمد جلال، للأسف بقاله مرتين بيلغي ماشي، فاحنا بقى هنتفق درس الشيخ أحمد جلال درس الدكتور حازم، واحد من الدرسين دول يا درس الشيخ أحمد جلال يا درس الدكتور حازم تمام. بس غالبا هيكون درس الشيخ احمد جلال برضك، ان هما كده كده اصلا الاخوه والاخوات كلهم بيحضروا درس دكتور حازم كل مره لوحده، فعايزين نضيفهم حاجه جديده تمام. طيب انا بس عايز اقول كذا نقطه، بس ان انا لازم اسيب المايك الساعه 9:30 بالظبط عشان اخد، لا مش لازم نكون متفقين على الزياده، مش لازم نكون متفقين على الزياده، احنا عايزين كل مشرف ورشه ينطلق، احنا بنضع بس اطار عام، لكن كل مشرف ليه كامل الحريه جوه الورشه بتاعته يعمل فيها كما يريد. عايزين بس نتكلم على كذا حاجه بس يا جماعه بسرعه سريعا. احنا عايزين نركز يا جماعه، اللي ماسك الورشه دوت انت صاحب للناس اللي معاك، انت مش مش مش انت الشيخ اللي معاهم اللي بيقول لهم الدين صح وخطا، لا المفروض يحس منك ان انت المش ان انت اخ ليه وصاحب ليه، عشان يبدا قلبه يتفتح لك ويبدا يحس ان في واحد متواصل معاه. طيب بالنسبه للاخوه، عايزين نحاول نعمل نشاطات تانية في الورشة غير النشاط ان انا اقعد اديني درس هو يسمع درس مني. ممكن مثلا نعمل مسابقة في مرة، نعمل مسابقة مع بعض، ممكن مثلا نعمل مقرأة مع بعض، ممكن لو احنا لو في اخوة طبعا قريبين من بعض يعملوا حاجة بينهم وبين بعض، يعني مثلا يتفقوا مثلا على مقابلة، يتغدوا في مكان ايا كان تمام. بالنسبة للاخوات، بالنسبة للاخوات عايزين ندخلهم اسم الاخوات الخاص، اسم الاخوات الخاص هو مثل طريق الله، عايزين ندخل كل الاخوات اللي معانا في هذا القسم. القسم ده فيه على معلوماتي يعني اخر معلوماتي في القسم دوت ان هو فيه قسم للطبخ وقسم للمنزل وقسم، فهم هيحسوا بحاجات تانية في الدين، مش بس الكلام في الدين كله حديث ووعظ وحاجات زي كده، في في جوانب اجتماعيه في الدين لازم يحس بيها تمام. دلوقتي يا جماعه احنا اي واحد ماسك ورشه، ايوه ما تسكتش، لازم يكون عنده وقت كل يوم ولو ساعه في اليوم يتواصل فيها مع الناس اللي معاه تمام. هو احنا ايه الفكره اللي عامل ورشه، ان احنا نعمل واحد يكون متواصل يوميا بشكل يومي مع الناس. لو التواصل اليومي ده فقدناه انت كده فقدت الهدف الاساسي من الورشه، ان كده ما عادش في تواصل بينك وبين الناس يوميا، فممكن تلاقي ناس بتقع منك بسبب حاجه زي كده. اللي ما بيخشش، اللي ما بيدخلش على السكاي اتكلموا على الفيس، اللي ما بيدخلش على الفيس اتكلموا على التليفون، لازم تكون بتتكلم وتطمن عليه تمام. احنا مش لازم يدخلوا، احنا بنقول لهم بندل لهم على على مكان موجود فيه شغل وفي حاجات حلوه وفي في اقسام جميله، يدخل او ما يدخلش براحته تمام. احنا عايزين برضك ان لازم كل واحد من الناس اللي معاك في الورشه يحس بتواصل فردي بينك وبينه، ما يبقى يعني يحس ان في اهتمام خاص، ان انت مهتم بيه لوحده، ان في اهتمام خاص بينك وبينه. تاني حاجه ان احنا زي ما الدكتور احمد عبد المنعم اتكلم معانا يوم الاثنين اللي فات، انا ممكن بس معلش بتكلم بسرعه شويه بس عشان درس الدكتور غريب، زي ما الدكتور احمد عبد المنعم اتكلم معانا يوم الاثنين اللي فات، ان لازم كل واحد فينا يا جماعه يهتم بان هو يكون له مصدر شحن، يكون له مصدر شحن ومصدر يحضر منه، مثلا اسمع مثلا درس كل يوم، مثلا لو حد درس في الغرفه وحضر منه اكتب الكلمات اللي مستفيد بيها من الدرس، بحيث لو انت قعدت مع الناس وبتتكلم معاهم تلاقي حاجه تقولها ليهم، تلاقي حاجه تقولها ليهم. لكن لو انت معاك مثلا دلوقتي 10 معلومات 20 معلومه، طب ما انت بعد 20 مره وقعد مع الناس دي مش هتلاقي حاجه تقولها لهم، وبالتالي لازم يكون في دايما عندك تجديد للمعلومات بتاعتك تمام. اخر حاجه بس دي هنتكلم فيها باذن الله، حاول تستخرج المواهب اللي عندك في الورشه بتاعتك، حاول تستخرج المواهب اللي عندك في الورشه بتاعتك. يعني ممكن مثلا في يوم من الايام مثلا نقول للناس انت تتخيل نفسك تخدم دينك بايه، تتخيل نفسك انك تخدم دينك بايه تمام. يعني انت شايف نفسك مثلا ممكن تبقى مثلا شيخ او داعيه، او ممكن تكون مثلا واحد بيالف كتب، او ممكن تكون واحد مثلا متعلم تصميم وبيعمل تصميمات كويسه جدا، او تكون واحد مثلا يدخل دوره مونتاج وبعد كده يعمل المقاطع الاسلاميه القويه اللي ربنا يهدي الناس بسببها ماشي. ولقيت واحد في الناس عنده اهتمام بمجال معين، دخله للورشه لفريق عمل بتاعت موقع طريق الى الله الخاص بهذا المشروع، التصميم او المونتاج او التفريغ او التاليف او الزيت الدعوي، في كذا قسم في منتدى طريق الله في ورش عمل دلوقتي. لو انت حاسس عنده مهمه معينه ممكن مثلا تقول لي وانا اقول لك هيدخل القسم ده ازاي، وابعت لك تواصل معايا عن طريق الاسم ده باذن الله. تمام، عايزين نكتشف مواهب الناس، عايزين نكتشف مواهب الناس اللي معانا، ان ممكن تلاقي معاك كنوز، ممكن تلاقي واحد ممكن يمسك ورشه بمنتهى السهوله تمام وهو قاعد معاك، بينما ده ممكن يمسك سبعه والعدد بتاعنا يكبر ويبقى في ناس متواصله معانا اكتر من كده. لا هنوزع على طول يا محمد، ان اصلا فينا اغلب الناس اللي معانا اصلا هتكون داخله قبل كده، يعني انت معاك نص الناس انت عارفهم والنص ما انتش عارفه، هنقعد بقى نتعرف على النص الثاني، فطب النص اللي قاعد نتعرف ده يقعد يزهق، فنوزع على طول ونتعرف جوه الورش باذن الله. تمام، وبرضك الناس اللي تخش معانا جديده يا جماعه ما تحاوليش تحسسها انها لسه داخله جديد، حاول تحسها انها ده مكانها وانها المكان بتاعها وان احنا كلنا اصحاب ومفيش حد اقدم من حد. اخر حاجه بس عايز اقولها، افكار مبتكره جوه الورش، افكار مبتكره جوه الورش، انا اقول مثلا فكره وانت واحد تاني يحاول يجتهد افكار من عنده، ممكن حتى نجمع الافكار اللي يكون عنده فكره حلوه يكتبها بكره في اجتماع المسابقه باذن الله. فكره ان كل واحد يكتب رساله لربنا ونعرض الرسائل دي قدام بعض، يعني الفكره ان انت لو معاك رساله، لو معاك رساله ممكن تخاف انها توصل او ما توصلش، ممكن تخاف انها تضيع في البريد او ما تضيعش، ممكن لو انت بعت ايميل لحد ما تبقاش ضامن ان هو يوصل الايميل ده او يحصل له او يروح جنك ايميل او حاجه، لكن لو انت بعت رساله لله سبحانه وتعالى الرساله دي هتوصل بنسبه 100%. ماشي، فانت ايه مش ايه رايك تبعت رساله بقى تقول تحكي فيها لربنا همومك، تحكي فيها لربنا طلباتك. ماشي، ولو انت حابب تحطها لنا حطها لنا، فكره يا محمد رساله لربنا، فكره رساله لربنا، مش اي فكره، حاول تعمل كل مره حاجه جديده، ما يبقاش الدرس يا جماعه هنتكلم النهارده عن الصلاه وعن الصوم وعن الزكاه الى اخره. انا بعتذر جدا ان انا الكلام بتاعي كان سريع، ان شاء الله انا سجلت الكلام ده وهديكوا اهو بعد شويه باذن الله، بحيث لو في حد عايز يرجع الكلام مره ثانيه ان شاء الله بكره زي ما قلنا بعد درس دكتور حازم باذن الله هنوزع الاخوه على غرفه الاخوه، والاخوات هناخد من بيانات الاخوات اللي عايزين يدخلوا معانا في الورش، لو توفر لهم مكان باذن الله يدخلوا معاهم باذن الله. الاخت العايده الغفور، الاخت امال اقصى باذن الله تديها بيانات سبع اخوات تواصل معاهم عن طريق الفيسبوك او عن طريق الياهو او باي شكل كان. تمام، جزاكم الله خيرا باذن الله. الساعه 10 يا جماعه ما تفوتوش منكم الساعه 10 باذن الله، معانا اخونا المدير العام هيتكلم عن خطه عمل فرق عمل الموقع كلها في الشهر ونص الجايين. احنا فريق من فرق عمل الموقع، احنا فريق ورش الايمانيه من فرق عمل الموقع، في كلام هام يخصنا باذن الله عن الاعداد الخاص بفرق عمل الموقع كلها لمده شهر ونص الجايين باذن الله. الساعه 10 كله يدخل الغرفه دي باذن الله بنفس الباسورد ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، نسمع بقى بس دكتور غالي ونضم مع بعض في الغرفه الاولانيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.